السلام عليكم. بالأمس مر علي تقرير في قناة أمريكية، مقابلة مع شباب وفتيات في الشارع يحتفلون بالهالوين، وما نسمي احنا الحلوين. يسألونهم عن معرفتهم بأصل هذا العيد وهذه المناسبة وهذه الفعالية. 80% ما يعرفون، 80% من المحتفلين لا يعرفون ما هي أصل المناسبة، كذا طالع للفرحة وللإثارة ولتغيير الروتين واللعب والضحك بس. فإذا كان غالب الناس في الموطن الأصلي لهذه الفعالية لا يعرفون أصل هذه المناسبة، كيف تأتي أنت وتمتحن الناس في مكان آخر بذلك الأصل؟ يعني كثير من يتحدثون عن هذه المناسبة وينكرونها، يقول لك هل تدري ما هو أصلها؟ أصلها كذا وكذا وكذا، يعني يثير أشياء ما أحد يدري عنها، لا أحد يدري عنها. ونحن أمرنا بأن نميت الباطل بعدم ذكره. ليش تحيي أشياء ما حد يعرفها؟ يعني الناس اللي في الشارع وفي الميادين يشاركون في هذه الفعالية بعفوية بهدف الفرحة وتغيير الجو، هل هو يعرف أصلها؟ ما يعرف. أنت اللي أثرت هذه المشكلة. فهذه المناسبة أو هذه الفعالية عالمية، يشارك فيها العالم كله، يعني من مختلف الأديان والثقافات وملحدين وغير ذلك. ما هو هدفهم؟ فعالية، بس فعالية فقط، لا أقل ولا أكثر. فيها أشياء غريبة، فيها أشياء مثيرة، وليست مثل الفعاليات. يعني في العيد أنت تلبس ملابس جميلة ومظهر جميل، لا، هنا تلبس أشياء مرعبة. والناس تحب الإثارة، يعني المقالب هذه اللي فيها تخويف ورعب، يعني تشبع شيء من الهوى عند خصوصا صغار السن. فأنا قصدي الناس اللي ينبشون في الأصول، يقول لك أصلها كذا وكذا. يا أخي، الناس في الموطن الأصلي ما يعرفون أصلها. الناس اللي يحتفلون في المكان الأصلي لهذه الفعالية لا يعرفون أصلها. خلاص راح الزمن وانتهى أصلها وصارت فعالية. حتى ذلك الأصل مختلف فيه، يعني الباحثين يقدمون تأويلات وتفسيرات مختلفة في ذلك الأصل. حتى شرعا نحن مأمورون بالسكوت عن أشياء قد تكون محرمة أصلا، يعني مثلا ذبائح أهل الكتاب، هل سمي عليها أو لم يذكر اسم الله؟ هذه أنت مأمور بالسكوت أصلا، خلاص تأكل ولا تبحث، ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. يعني حتى إذا أخذناها من منظور شرعي، التدقيق والبحث والاستفسار والاستفصال عن هذه الأمور يعتبر من الوسوسة المذمومة. أمروها على ظاهرها، الفعاليات هذه فعالية، الناس تخرج وتلبس أقنعة وتضحك وتلعب. يا أخي خلهم يضحكون، خلهم يمرحون، لا تعقد الناس بهذه العقائد والأشياء اللي ما أحد يدري عنها ولا يفهم. الناس في الغرب هناك في الموطن الأصلي فعالية لا يعرفونها، فكيف تحييها عندنا هنا ثم تحذر منها؟ ثم أنا أستغرب، يعني من يقول بأن هذا غزو فكري وتأثر بالآخرين. هل أنت قدمت شيء جميل؟ هل أنت يعني ساهمت في التقدم والازدهار والحضارة حتى نكون نحن من يؤثر وليس من يتأثر؟ لا، أنت متخلف، وتزيد التخلف بالإرهاب. ثم إن محاربة الغزو الفكري مثلا، إذا كنت تعتقد بأن هذا غزو فكري وتأثير مخالف، ليس بها بالممانعة، بل عمل على نهضة نفسك. أنت لابد أن تنهض وتقوي ذاتك وحضارتك ووطنك، لابد أن تدعم وطنك وتخدمه وتساهم في نهضته ونموه وازدهاره، إذا كنت تبحث عن الغلبة والسيادة. لكن أنت متخلف وضد الحضارة، أيضا ضد حضارة الوطن، تعتبر هذا تغريب، في نفس الوقت ترفض التأثر بالآخرين. يعني مرض فكري مستعصي، لا أحد يفكر بهذه الطريقة في العالم، كل الناس في اليابان، في كوريا، في الصين، في أفريقيا، في كل مكان، يشاركون في هذه الفعاليات بعفوية وبعيدا جدا عن الأصل وما الأصل يعني الأساس العقدي للظاهرة. كذا الاحتفال من أجل الفرح، غير جو بس. فرجاء لا تنشرون هذا التخلف وهذا الغباء، يعني لا تصنع صنم ثم تهدم، يعني لا تحيي باطل ثم تحذر منه. خلاص دام ان الاصل مخفي ومكتوم ولا حد يدري عنه، ولو تسال اي انسان في الشارع عن اصله ما درى، فمرها على الظاهر، دعها تمر على الظاهر. فعاليه غريبه فيها نوع من المرح والفرح واللعب لعب. واذا كنا سنمشي على مفاهيمك وعلى تأصيلاتك، ترى ما في شيء حلال حسب مفاهيمك. كرة القدم هذه أيضا تشبه بالكفار، يعني هي جاءت من عندهم. كثير من الأشياء هي يعني منبعها من عند الآخرين، ونحن استخدمناها. طبيعي إذا كان الآخر هو المتقدم والمتحضر والسابق، الناس يسيرون خلفه. ولا يجوز لك أن تحارب هذه الأشياء، هذه سنة كونية، هذه طبيعة الحال. إذا تبغى تصير أنت القائد، اشتغل، اعمل على نفسك، طور نفسك، كن مزدهر. أما تنشر التخلف والغباء وفي نفس الوقت تحارب المتقدمين، فهذا حشفا وشوكيلا. فهذا الاحتفال ما أرى فيه شيء، يعني فعالية للفرح واللعب والمرح، ولا حد يدري بالأصول العقدية ولا يفكر فيها. ودعوا الناس يفرحوا. إلى اللقاء.